أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع عن فرقة النصيرية، فما الفرق بينهم وبين الرافضة مع بيان خطرهم على المسلمين؟ النصيرية فرقة من الرافضة، وهم أشد من الرافضة، لهم عقائد باطلة ويدعون أن علي رضي الله عنه أنه إله يعبد، يغلون فيه ويغلون في أئمتهم ويعبدونهم من دون الله. فالنصيرية فرقة ضالة من فرق الشيعة. نعم.